يعني ايه مللت من الندامة دي؟ يعني زهقت، مليت من ان انا اقول اعاقبهم وبعدين ما ارجعش ايه اعاقبهم واطول بالي، خلاص الموضوع انتهى يعني. واذريهم بمذرة في ابواب الارض، اسكل واديت شعبي لم يرجعوا عن طرقهم، كثرت لي اراملهم، يعني الناس كثيرة هتموت فهتبقى الارامل كثيرة اكثر من رمل البحار، جلبت عليهم ام الشبان ناهبا في الظهيرة، اوقعت عليها بغتة الرعدة ورعبات، ذبلت والدة السبعة، اللي ولد السبعة دي رمز الايه؟ كمال، يعني فيها نضارة وقوة انها تولد، وسبع مرات ولدبلت، اسلمت سبعة رقم الكمال، اسلمت نفسها، غربت شمسها اذ بعد نهار، كذيت وخجلت اما بقيتهم فللسيف ادفعها امام اعدائهم يقول الرب. لما لقى كده بقى ارمية يعني ان ربنا قفلها له خالص، قعد بقى يندب في حظه. ويل لي يا امي ولانك ولدتيني انسان خصام. هقول انا ايه اللي كان جابني في الدنيا دي يعني؟ كل الناس هتخاصمني وكل الناس هتكرهني عشان اقول لهم ان انتوا ايه؟ وحشين، وبتنبأ ليهم بالخراب، صعب قوي. كل الناس مخصماني. وانسان نزاع لكل الارض. خدمة التوبيخ دي خدمة صعبة جدا. لم اقرد ولا اقردوني كل واحد يلعنني. قال الرب اني احلك للخير، اني اجعل العدو يتضرع اليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. لكن ربنا قال له ما تزعلش قوي كده، خد تعزية، افرح ان العدو هيجي يتضرع اليه. هل يكسر الحديد الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ ثروتك وخزائنك ادفعها للناه، لا بثمن بل بكل خطاياك وفي كل تقومك، واعبرك مع اعدائك في ارض لم تعرفيها اورشليم، لان نار قد اشعلت بغضبي توقد عليكم. مذكر بتكلم اورشليم كنفسه، الكلام ده للكل. انت يا رب عارف، انت يا رب عارف، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدي، بتقول اناتك لا تاخذني. صلاه حلوه قوي اللي جايه دي. يعني ممكن الانسان يقول لربنا انت عارف كل حاجه عني، عارف ضعفاتي، عارف اشتياقاتي، عارف رغباتي، عارف كل حاجة، اذكرني وتعهدني لاني انا تبعك، وانتقم لي من مضطهدي. مضطهدي ممكن نقول الخطية هي اللي تضطهدني او عدوتي. بتقول اناتك لا تأخذني، يعني طول بالك عليا. اعرف احتمالي العار لاجلك، وجد كلامك فاكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. حلو الاية دي، تملي لما تروحوا كده بعض الكنائس القديمة او الاديورة، الاية دي تلاقوها مكتوبة فين؟ على المنجلية، المكان اللي بتقري عليه الانجيل. وجد كلامك فاكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة ايه؟ قلبي. بالرغم ان كلام ربنا كله ايه؟ دبش يعني ويوجع، لكن لما اختبر ارمية ان كلام ربنا برغم من قساوته لكن هو ايه؟ حلو. وده اللي مثلا اختبره داود، يقول احلى من الشهد والعسل ايه؟ لفمي. واللي اختبره ايوب ان كلمة ربنا حلوة، فعشان كده يقول وجد كلامك فاكلته. وما يقدرش الانسان يختبر الحلاوة الا اذا اكل الايه؟ كلام. يعني ايه اكلته؟ الواحد لما بياكل ايه اللي بيحصل للاكل؟ لازم يتمضغ كويس، يتفهم، وبعدين يهضم، وبعدين لما يتهضم يتمص، وبعدين الاكل اللي انت اكلته ده يتحول لايه جواك؟ دم، ويتحول لخلايا، ويتحول لطاقة، يتحول لحياة. عشان كده ما نقدرش نختبر حلاوة كلام ربنا الا اذا خدنا الكلمة وعشناها. الكلمة دي تحولت فينا الى جزء، الى حياة، الى طاقة، الى حتة منك. لما تاكل الاكل ويتحول لحتة منك، تاكل كلمة ربنا وتتحول لكل حتة منك، تعيش بيها، تبقى حتة منك، تقدر تدوق حلاوة كلمة ربنا. بالرغم حتى لو كانت فوات كثيرة أسيا، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. لم أجلس في محفل المازحين، ما عدتش مع اللي بيهرجوا، مبتهجا من أجل يدك جلست وحدي، لأن قد ملأتني غضبا، حملت التأديب. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ حالة الخطية، حاسس بقى ان ما بتخفش، كان ما بيستريحش. عشان كده لما لو انتم صحيين عارفين التمجيد اللي بنقوله للعذراء، بنقول للعذراء انت ايه؟ شفاء ارميه. ليه العذراء شفاء ارميه؟ لان اشفياء ارميه اللي ما كانش عارف يخف ومش قادر يخف، العذراء جابت له مين؟ المسيح اللي ايه؟ اللي شفاه. احنا بنصرخ لها في التمجيد ونقول لها شفاء ارمياء وعلم حسقيال كده. اتكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمة؟ يعني ساعات رب انت تبقى حلو قوي كده زي المية اللي تنعش وتريح الانسان، بس ما بتدومش الايه الحكاية دي. لذلك هكذا قال الرب، ان رجعت ارجعك فتقف امامي، واذ اخرجت الثمين من المرزول فمثل ثمي تكون. قال له ما تبصش لضعفك ولا للاعداء اللي حواليك ولا للمشاكل حواليك، بس بص لي وارجع لي وتعلم انك تعمل الحكايه دي، تخرج الثمين من الايه المرزول، تعرف تنقي الحاجه الصح من الحاجه الايه اللي غلط. ده ربنا بيكلم ارميا شخصيه مش للشعب. حتى انت ارميا محتاج للتوبه، محتاج انك تتعلم ان تخرج الثمين من المرزول، يبقى عندك نعم التمييز انك تفرق بين الصح وبين الغلط. فمثل فمي تكون، هم يرجعون اليك وانت لا ترجع اليهم، واجعلك لهذا الشعب سور نحاس حصينا فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لاني معك لاخلصك وانقذك يقول الرب، فانقذك من يد الاشرار وافديك من كف العتاة. ربنا هنا بيقول له ما تزعلش وما تقلقش وما تخافش، يشجعه ويقول له استمر. ثم صار الي كلام الرب قائلا، لا تتخذ لنفسك امرأة. قلنا النبي ربنا بيشتغله كايه؟ كنموذج او وسيلة اضاحة. قال له ما تتجوز ليه؟ ولا يكون لك بنون ولا بنات في هذا الموضع، لان الايام اللي جاية ايام ايه؟ صعبة. لانه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع وعن امهاتهم اللواتي ولدنهن وعن ابائهم الذين ولدوهم في هذه الارض، ميتات امراض يموتون لا يندبون، حيموتوا محدش هيعيط عليهم ولا يدفنون، بل يكونوا دمنا على دمنا، يعني وساخة او حاجة رمة كده على وجه الارض، وبالسيف والجوع يفنون، وتكون جثثهم اكلا لطيور السماء ولوحوش الارض. لانه كذا قال الرب، لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للندب ولا تعزهم، لاني نزعت سلامي من هذا الشعب يقول الرب الاحسان والمراحم، فيموت الكبار والصغار في هذه الارض، لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون انفسهم، يخمشون يعني يعوروا ويخربشوا نفسهم، ولا يجعلون قرع، قرع يعني يحلقوا شعرهم من اجلهم، ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعذوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن اب او ام، ولا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للأكل والشرب، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم وفي أيامكم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. يعني قال له مش هيفرق بعد كده اللي يموت من اللي إيه يفرح. خدوا بالكوا فيه لو صحيين في آية خطيرة قوي هنا، عدد 7، لا يكسرون خبز في المناحة ليعزوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية. عارفين الفطير الرحمة اللي بيعملوه على الميت ده عشان يفتكروه، دي ليها اصل في الكتاب المقدس. كان زمان لما يجتمعوا عشان يعزوا اهل الميت يجيبوا الخبز ده وايه ويكسروه عشان يفتكروا الميت ويترحموا عليه، يعني زي ما بيقولوا، وايه يدوا تعزية لأهل الايه الميت، يجيبوا لهم كأس كده ويشربوها. فربنا قال له هيجي الوقت مش هتبقى العادة دي موجودة، مش حدش هيقدر يعزي ايه حد. لكن تفتكروا حاجة كده، المسيح عملها ليلة موته، كسر الخبز وشرب الايه كأس. ليه؟ ان فيه تعزية في موته، ليلة ألامه وليلة موته. وبعد ما كسر الخبز واداهم واداهم الكأس قال لهم كلمة حلوة قوي، اسمعوا هذا لإيه؟ لذكري. لأن في موت المسيح مش في مناحة بقى، في إيه؟ تعزية، في فرحة، في خلاص. شوفوا الكتاب المقدس حلو قوي كده، يمكن الواحد يقرا ويعدي عليها، لكن صاحي ويشاف مكان المسيح فين يقدر يرقص تعزيه ليه ويقدر يرقص فرحه. عشان كده المسيح اصر ليله موته ويجمع التلاميذ ويكسر الخبز ويعمل كاس الايه؟ تعزيه. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الامور انهم يقولون لك لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ واحنا يعني عملنا ايه؟ فما هو ذنبنا وما هي خطيئتنا التي اخطانا الى الرب الهنا؟ فتقول لهم من اجل ان اباءهم. شوفوا عجيب ان الانسان مقاوح، يعني انا بعمل ايه وانا عملت ايه؟ لكن ربنا يقول له تعالى بعرضك انا حرفك انت عملت ايه. فتقول لهم من اجل ان اباءكم قد تركوني يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة اخرى وعبدوها وسجدوا لها، واياي تركوا شريعتي ولم يحفظوها. وانتم اسأتم في عملكم اكثر من ابائكم، وها انتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي، فاطردكم من هذه الارض الى الارض التي لم تعرفوها انتم ولا ابائكم، فتعبدون هناك آلهة اخرى نهارا وليلا حيث لا اعطيكم نعمة. خطية مفيش نعمة. لذلك ها تأتي ايام، رغم الكلام قاسي لكن يدي حاجة على طول، حاجة ايه؟ تفرح. لكن يقولهم ها تأتي ايام، لكن في ايام بعد كده يقول الرب لا يقال بعد حي هو الرب الذي اصعد بني اسرائيل من ارض مصر. مش هيقولوا ربنا اللي طلعهم من ارض مصر، لكن هيقولوا ايه؟ بل حي هو الرب الذي اصعد بني اسرائيل من ارض الشمال ومن جميع الاراضي التي طردهم اليها، فارجعهم الى ارضهم التي اعطيت ابائهم اياها لهم. لكن في امل، هتقولوا بعد كده وتحلفوا باسم ربنا اللي رجعكم من الايه؟ من السبي وردكم لارضكم مره ثانيه. تلاحظوا هنا بردك ملاحظه لطيفه، ان في مرحلتين عدى بيهم الانسان او شعب اسرائيل. اول مرحله ربنا خرجهم من ارض مصر، وتاني مرحلة ربنا ردهم من ارض الايه؟ السد. دول يرمزوا لايه؟ حاجتين احنا بنعملهم في حالنا. خروجهم من ارض مصر وعبورهم البحر الاحمر ده رمز معمودية. طيب رجوعهم من ارض السد ده رمز للايه؟ التوبة. رجوعهم من رمز للتوبة. ها انا ذا ارسل الي جذافين، جذافين صيادين يعني، كثيرين يقول الرب فيصطادونهم، ثم بعد ذلك ارسل اليكم كثير من القناطين فيقتنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شقوق الصخور، لان عيني على كل طرقهم. آية مهمة دي، ربنا بيقول عيني على كل طريقهم، يعني ربنا عارف كل حاجة انت بتعملها كويس. الآية دي ممكن تطمن وممكن تخوف، يعني ربنا حطت عيني عليا فانا عشان كده ايه؟ مطمئن. وربنا حاطط عينيه عليا خوف. ليه؟ عارف اللي انا بعمله بالايه بالظبط. خوف. لم تستكثر عن وجهي ولم يخفي اسمهم من امام عيني. عاقب اولا اسمهم وخطيئتهم ضعفين، لانهم دنسوا ارضي وبجثث مكرهاتهم ورجساتهم قد ملأوا ميراثي. يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق. صلاة حلوة قوي. انت عزي والحصن اللي هستخبى فيه والملجأ اللي هحتمي فيه في يوم الضيق. اليك تأتي الامم من اطراف الارض ويقولون انما ورث اباؤنا كذبا واباطيل وما لا منفعة فيه. هل يصنع الانسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ كذبا عملها الانسان وايه؟ صدقها. لذلك ها انا ذا اعرفهم هذه المرة اعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون ان اسمي يهوى. ان معرفش الانسان ربنا بالمحايلة وبالكلام ربنا هيعرفه يعني ايه؟ هيعرفه يعرفون ان اسمي يهوى. يهوى يعني اكون انا الكائن. يعرفوا يهوى اللي انكروه. عشان كده خصوصا يمكن بره اكتر الناس اللي بتنكر وجود ربنا وبتنكر في اله وان في حياة ثانية هيجي اليوم اللي هتعرف فيه ان في يهوى ايه فعلا. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاثة صفحات دول؟ نكمل سفر ارميا اصحاح 17. خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم كذكر بنيهم مذابحهم وسواريهم عند أشكار خضر على أكام مرتفعة. يا جبلي في الحقل اجعل ثروتك كل خدائنك للنهب ومرتفعاتك للخطية في كل تخومك وتتبرأ وبنفسك عن ميراثك الذي اعطيتك اياه واجعلك تخدم اعدائك في ارض لم تعرفها لانكم قد اضرمتم نارا بغضبي تفتقد الى الابد. تشبيه جميل قوي ربنا هنا بيقوله. هنشيل كلمة يهوذا دي بنحط نفسينا يعني خطيتي مكتوبة من قلم من حديد وراس القلم ده من ايه؟ من الماس. الماس اشمعنى الماس؟ الماس طلب يقدر يحفر كويس بس مش مكتوبة عند ربنا. يعني ربنا مش عايز يقول لهم ان انا مش هنسالكم خطيتكم لان خطيتكم منقوشة ومحفورة جامد. لا دي محفورة ومنقوشة فين؟ على لوح القلب. يعني الانسان في شدة حبه للخطية الخطية دي اتحفرت جوه قلبه. مش ممكن تتمحي. كتابة منقوشة ومحفورة بعمق. يعني ممكن لو الكتابة كده سطحية اي حاجة ممكن تطمرها او تغطيها. لكن لما تبقى الخطية محفورة جوه عمق الانسان وفي رغبة الانسان بقلبه عايز يعيش في الخطية ده هي. كل ما الانسان يعيش في الخطية كل ما الخطية دي تتأصل وتفضل تعمق وتعمق وتحفر جواه. عشان كده لما كنتوا بتستعجبوا من الكلام اللي بقوله امبارح عن زمن التوبة المحدود تقولي معقول في واحد يجي يتوب لربنا وربنا يرفضه ده هو مش قبل اللص اليمين في اخر لحظة في حياته؟ هقول لك اه هي مش المشكلة ان ربنا هيرفض توبة الانسان. لا ده المشكلة ان الانسان ايه مش هيقدم توبة مش هيقدر. ليه؟ لان الخطية فضلت تتأصل تتأصل تتأصل وتتعمق تتعمق جواه فمش هيقدر يبطلها مش هيقدر يستغنى عنها. فزمان التوبة المحدود مش لان ربنا قفل الباب. زمان التوبة محدود لان قساوة الانسان لو الانسان وصل لمرحلة قساوة معينة هو اللي مش هيقدر ايه يرجع. حتى لو كان لي شوية اماني او حس بسبب نتائج الخطية يقول يا ريتني اتغير ويا ريتني ابطل لكن للاسف مش هيقدر. ممكن يتمنى انه يبطل لكن مش هيقدر. زي الانسان المدمن مش لما بيوصل لمرحلة الادمان ده يتعبه ويذله يبقى نفسه يبطل لكن هو مش لمرحلة مش قادر. هي دي قساوة الخطية. هي دي زمان التوبة المحدود. زمان التوبة المحدود اللي ما قدرش الانسان يوصل بعد ما يوصل لنقطة معينة ما بيقدرش بقى يبقى في تيرنينج بوينت. زمان التوبة المحدود اللي صحيح ربنا قادر لكن المشكلة ان ربنا ما بيعملش الا بناء على ايه؟ رغبة الانسان وارادة ربنا ما بيعملش الا بناء على ايه؟ رغبة الانسان وارادة الانسان. ميال للخطيه اكتر لان الخطيه بقلم من حديد وراس من الماس عماله تحفر فين؟ في قلبه. والقلعه دي كده ان مش بتحفر في قلبه بس من اللي بتحفر كمان فين؟ في في قلبه. ها؟ قال عن من كده ان وعلى قرون مذابحكم. دي قرون المذابح دي اللي كان فاكر مذبح النحاسي لما كنا بنوصفه كان ليه كم ارض. قرون المذابح اربعة وكانوا ياخدوا من دم الذبيحة ويمسحوا قرون الايه المذبح اربعة. وساعات كانوا يجوا يربطوا الذبيحة فين؟ دم الذبيحة في قرن المذبح المزمور اللي بنصليه صلاة الغروب. اربطوا الذبيحة بربطة الى قرون الايه المذبح. فالمشكلة ان المذبح ده ما بقاش عليه دم. اربطوا الذبيحة دم الكفارة ودم الغفران. لكن بقى ما نقوش عليه ايه؟ المشكلة ان المذبح ده ما بقاش عليه الانسان. يوم حتى ما الانسان الخطية جوه عبادته ايه؟ خطية انسان يبقى جوه الكنيسة. لكن الكنيسة هي مكان خطير. دي اخطر حاجة. يبقى جوه الكنيسة. الانسان جوه الكنيسة والكنيسة تبقى مكان الخطية. بدل ما الكنيسة تبقى مكان تقديس ليه ويبقى الكنيسة مكان خطية ليه. بدل ما الكنيسة تبقى مكان خطير. بعدين يبتدي يعمل مقارنة لطيفة في عدد خمسة ما بين الانسان اللي متكل على ربنا وبين الانسان اللي متكل على الشر. هكذا قال الرب ملعون الرجل الذي يتكل على الانسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيط قلبه. الذي يتكل على الانسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيط قلبه. يلاقيها الانسان اللي ارتبط بالناس اتكل على الانسان. يعني في واحد بيتكل على الثاني علشان قوي اتكل على قوة الناس ولا اتكل على ان الانسان الثاني ده بيديله سرور او بيهزر معاه او بيديله ضحك او بيديله شهوة او بيديله فرحة او بيديله لذة او بيديله مكانة او احترام. اوعى او بيديله شهوة يستمد كيانه من الناس او من انسان اخر. استمد كيانكم من ربنا. تمدوا وجودكم وفرحكم وقوتكم ولذتكم وشبعكم من ربنا. انا بقولش مش معنى كده ان احنا ما نتمتعش بالناس. لا هنتمتع بالناس يوم ما احنا يكون اساس التمتع هو اصلا مين؟ الله. كده ملعون الانسان اللي يتكل على انسان اخر. اساس التمتع يتكل عليه في لذته او سعادته او فرحته او قوته او سلامه. ملعون الانسان اللي يتكل على انسان وعن الرب يحيط قلبه. يتكل عليه في لذته او سعادته. ويبقى وقت مثلا الخلوة وبعدين انت عجبت شخصية معينة وجات فرصة انك تقعد ترغي معاها. يبقى فرصة تقعدوا تتكلموا مع بعض. وبعدين الايه شخصية معينة طيب استناك فرحان بالشخصية اللي بتتكلم بيها دي تقعد تتكلم وحتى عن ربنا وكلت حق ربنا حلو. طيب انت حر فرحان بالشخصية اللي بتتكلم ويكون مثل العرعر في البادية عرعر ده نبات الصحراء ولا يرى اذا جاء الخير بل يدعون الحرة في البرية ارض سبتة وغير مسكونة لكن ولا يرى اذا جاء الخير بل يدعون الحرة. طب ما هو الناس يبقوا على اساس الله. الادوار اللي اتبنت على الاساس. لكن ما احط الناس يبقوا على اساس الله. ويمكن اتفرج الظهر ادوار اللي امبارح على ديبست مينينج اوف لايف. لكن ما احطش انت بتتكلم ازاي الانسان يسمع صوت ربنا. يمكن لسن تو هير فويس بوينت. ازاي الانسان يسمع صوت ربنا. ازاي الانسان يسمع صوت ربنا. ما هي هي اساسا ناحية عملية ما هيش ناحية تأملية. هي الاساس ناحية عملية مش ناحية تأملية. كل الممارسات اللي احنا بنعملها دلوقتي وانت بتعمليها في هذا المؤتمر هي اساس. صلاة الممارسات اللي احنا بنعملها دلوقتي وانت بتعمليها في هذا المؤتمر أساس. لو ربنا موجود في حياتك تبقى صح. لو في توبة حقيقية في حياتي كل يوم ولي علاقة ثابتة بربنا كل ما بيبنى بعد كده بيبنى صح. لو في توبة حقيقية في حياتي كل يوم ولي علاقة ثابتة بربنا كل ما بيبنى صح. وبعدين يروح قلبنا لآية خطيرة جدا عشان نكمل الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. خدوا بالكم الآية الجاية دي واحفظوها. آية خطيرة جدا عشان نكمل الكلام. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيب. من يعرفه. القلب اخدع يعني قلب الانسان وهو ممكن يخدع الانسان نفسه. القلب قلب اخدع من كل شيء وهو نجيس الانسان. نجيس يعني ايه؟ نجيس. مين اللي يقدر يفضح القارب من كل شيء وهو نجيس؟ يعني ايه؟ لان الانسان لما بيعوز حاجة وقلبه بيميل لحاجة محدش بيقدر يقف قدامه. الانسان لما يقدر يبرر نفسه ويقدر يحط حجج ويقدر يعمل اعذار ويقدر يحط خطط لحد ما يوصل للي هو عايزه. يقدر يبرر نفسه ويقدر يحط وبسبب الخطية قلب هذا الانسان نجيس. نجيس بيميل للغلط بيميل للصح. سبب الخطية قلب هذا الانسان. لان الانسان لو فكر بعقله هينجح للغلط بيميل للصح. لكن اللي بيخدع المشاعر الرغبات زي ما اتكلمنا عن الكذبة اللي عملها الانسان وكان هو اول واحد صدقها انه عايز كده وبرغم انه عارف ان ده كذب لكن صدق الكذب بتاعه. الكذبة اللي عملها الانسان وكان هو من يعرفه مين اللي يقدر يفضح نفسي كده وبرغم انه راح مكمل انا الرب فاحص القلب من يعرفه مختبر الكلى قلبي اعطي لاعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر اعماله. قال له انا ربنا اللي اقدر افضح قلب الانسان واعرفه مريض. فاحص القلب يقدر يقدر ويمتحن افضح قلب. وعارفين القلب باستمرار لان القلب هو المضخة اللي بتضخ الحياة لكل الايه جسم. يتوقف القلب تتوقف وعارفين الحياة هنا ربنا بيقول انا عارف مصادر حياتك للاستمد حياتك من ايه القلب. انت عايز بتاخد قوة الحياة اللي انت عايش فيها دي من الخطية ولا بتاخدها من البر خدها من الدينونة ولا بتاخدها من السعادة ربنا فاحص قلب كويس. كانوا بيعملوا دلوقتي موجات صوتية لفحص القلب ويعملوا رسم قلب ويعملوا لكن ممكن كل الحاجات دي مفيش حاجة دفنت 100%. ممكن برضك تطلع النتائج والدكتور يتخم فيها. لكن اللي يسمع في القلب الحاجات دي 100% ويعرفهم كان معوج ولا كويس عيان ولا سليم هو ربنا. لكن القلب 100% مختبر الكلى عيان ولا سليم. مش معنى الكلية الكلية هي المعمل بتاع الصمقية بتاع الجسم. يعدي كل حاجة على الكلية فالكلية تفرز السموم تخرجها برة هي وتنضي المواد الكويسة ترجعها مرة تاني في الدم. يعدي كل حاجة على الكلية مكان التنقية السموم تخرجها برة. ربنا يقول انا اختبر الكلية بتاعتك مرة تاني. ممكن واحد تبقى كليته بايظة ما تعرفش ايه تفرز بتعدل تفوز بتاعتك كليته بيضة يبقى البولينة هتعلى في الدم هتموته هتعمل له تسمم. فربنا يقول انا اختبر جهاز التنقية بتاعتك انت بتنقي نفسك كويس ولا بتعدي حاجات كتير فهنا هتبتدي ربنا يعلن لارمية يعلن للناس قد ايه هو النفس دي خداعة. كانت صلاة حلوة الواحد يتعلمها ايه هو النفس خداعة. في مزمور في مزامير الساعة 9 كده اللي هو مزمور احببت ان يسمع الرب صوت تضرعي يقول له ايه لطيفة في النص يقول له يا رب في مزامير الساعة 9 اللي هو مزمور احببت الواحد يكملها كده يا رب نجي نفسي من نفسي نجي نفسي من ايه من نفسي. لان النفس لما بتميل للخطية بتميل بشدة النفس. عشان كده عايز حاجة تنجي نفسي من نفسي نفسي من نفسي. لان النفس لما بتميل خطية بشدة حجلة تحضن ما لم تبض. حجلة ده طائر زي النعامة كده تبص تلاقي وهي ماشية بيضة ما لم تبض هياش حطتها تروح قاعدة ايه عليها مش بتاعتها. فيقول بص بالضبط ده محصل الغنى بغير حظ. يعني واحد خد حاجة ما هياش ايه عليها مش بتاعته. في نصف ايامه يتركه وفي اخرته يكون احمق. يعني واحد خد حاجه من لما القلب يبقى خادع ونكيس وعايز ياخد حاجه مش بتاعه في نصف ايامه يتركه ويجري عليها ويقعد عليها ويرقد عليها. قال له هتتركه في نصف ايامك واخرتك تكون ايه؟ احمق. زي الراجل الغني اللي بنى مخازن الكوري مش راضي لك ايه خيرات كتيرة الاثنين عليك. فقال له يا غبي في هذه الليلة تأخذ نفسك حتى الممثل في هذه التي اعدت لمن تكون ايه كل واحد بياخد حاجة وهي مش بتاعته لكن بسبب ميل نجاسة القلب انه عايز يستولي عليها ايه اللي هتدرك خلم في ايامك وفي الاخر تكون احمق حاجة بتاعته بسبب ميل كرسي مجدا يرتفع من الابتداء هو موضع مقدسنا. كرسي مجد اللي هو اورشليم مدينه الملك العظيم وكانت مبنيه على جبل عالي هو موضع المقدس بتاعنا لان كان فيها اورشليم مدينه الملك العظيم وكانت مبنيه ربنا ادى للشعب مجد في عبادته ومجد في حياته هو موضع المقدس لان كان فيها اول الرب رجاء اسرائيل كل الذين يتركون يخزون مجد حياتهم. جميل جدا الرب رجاء اسرائيل اللي فيه ثقة اسرائيل في رجائنا وفي خلاصنا في راحتنا. كل الذين يتركون يخزون كل انسان بيهمل ربنا ويبعد عن ربنا ربنا ما يبقاش واضح في حياته يتكسر لانه بيبعد عن رجائه بيبعد عن سر خلاصه بيبعد عن ربنا ربنا بيكمل ويقول له الحائدون عني في التراب يكتمون بيبعد عن سر خلاصه اللي بيحيد عني وبيبعد عني ربنا بيكمل ويقول له مصيره في التراب يتكتب كل مرة الانسان بيعمل فيها خطية هو بيكتب نفسه في التراب لما ادم غلط حق ربنا واخطأ قال له انت ادم تراب والى التراب تعود مصيرك الى التراب كل انسان بعد عن ربنا وحد عن طريق الله مصيره ان هو يدخل الى التراب الى التراب زي انسان بيجي يكتب كده على الرملة او على التراب كلام طريق الله مورد شوية هوايجه ويمسحوا كل الكلام اللي مكتوب لانه مكتوب على تراب مش ثابت على التراب. كل انسان بيحيد عن ربنا تراب يكتب والتراب يكون مصيره مكتوب لانه مكتوب لانهم تركوا الرب ينبوع عن المياه الحيه تراب يكتب الخطيه الاصليه اللي ربنا عاتب عنها لانهم سر ربنا ينبوع الماء الحي اللي هو بيروي واللي هو بيشبع الخطيه الاصليه اللي ربنا عاتب عنها لما شاف ارميا كده ان كل نفس بسبب الخطيه تحيد عن الله وتبعد عن الله مصيرها انها تودع في التراب ومصيرها في الخزي ارميا كده صرخ صرخه جميله جدا ويا ريت نحضر الايه دهيت ونصلي بيها باستمرار اشفني يا رب فاشفى خلصني فاخلص لانك انت تحيي لما ربنا كلمه وقال له القلب اخدع من كل شيء وهو نجيح من يعرفه انا فاحص القلوب ومختبر الكلى الانسان ممكن يخدع نفسه ويخدع ذاته بمشاعره الكذابه قال طب مين يا رب ينجى لو انا عيان مين اللي يشفيني ما هو انت فاحص القلوب ومختبر الكلى اذا شفاء في ايدك عشان كده اشفيني يا رب فاشفى ما تسيبنيش مريض ما تسيبنيش مخلوع ما تسيبنيش تعبان خلصني يا ربي فاخلص لان انا مش هقدر اخلص نفسي مش هقدر اغير حياتي مش هقدر انقي نفسي لاني بتخدع تملي من رغباتي ومن شهواتي ومن ارائي عشان كده خلصني يا رب انت فاخلص. والجميل جدا ان اللي بيصرخ هنا ارميا فيه بيصرخ بصيغه المفرد كاحساس شخصي لانه محتاج الى هذا الشفاء وباحساس شخصي ان هو محتاج الى هذا الخلاص ما قالوش شفينا يا رب فنشفى خلصنا يا رب فنخرج. لكن اتكلم هنا بصفة شخصية جدا، اشفني فاشفى، خلصني فاخلص، لانك انت تذبحتي. فهم يقولون لي اين هي كلمة الرب لتأتي فيني كان كل شوية الناس تشوفه تقول له فين كلام بتاع ربنا، ما تنفذش ليه، ما تقول لنا ربنا بيقول ايه اليومين دول. مجرد الانسان عايز يعرف شوية معلومات، ايه اخر الانباء، كلام بتاع ربنا. لكن يقول له اما انا فلم اعتزل عن اكون راعيا وراءك. مجرد الانسان تعبير جميل جدا من الناس، مش عايزة تنفصل عن رعاية المسيح، عايزة تمشي وراه باستمرار، تتبعه وتتمتع بيه وتبقى وراه موجودة في حضرته. ولا اشتهيت يوم البلايا، انا ما كانتش شهوتي ان هم يقعوا في بلاوي او في مصايب او في مشاكل، ان انا عارف ان الكلمة بتاعتك بالنسبة لهم صعبة نتيجة عدم التوبة. انت عارفت ما خرج من شفتي كان مقابل وجهك، من الكلام اللي انا اتكلمت دي كان قدامك يا رب وحضرتك. لا تكن لي رعبا، كان مقابل وجهك، انت ملجئي في يوم الشر. وهنا بياخد ربنا كحسن بيحسن فيه لانه ماليش غيره، عشان كده قال له لا تكن لي رعبا. اذا كنت انت ملجئي ما تخلينيش اخاف منك، ابعد عنك. ومش حاجه تخلينا او تسبب لنا رعب تجاه الله الا الخطيه. ليأخذ طاردي ولا اخذ انا، يتكسف اللي بيطاردني وعايز تلافي. حط الخطية هي اللي بتطاردني، وقول له يا رب يتكسف الخطية ويتكسف الشر ويتكسف الشيطان اللي بيطاردني وعايز يوقعني، لكن انا ما تكلفنيش يا رب، ثبتني فيك، خليني معاك. يرتعبهم ولا ارتعب انا، اغلب عليهم يوم الشر واسحقهم سحقا مضاعفا. وهنا ارميا نفهم ليه ان هو اخذ هذا الموقف الصعب الشديد تجاه شعبه، بالرغم من ان هو كان بيحبهم وكان عايز خلاصهم وطالب نجاتهم. هكذا قال الرب لي، اذهب وقف في باب بني الشعب الذي يدخل منه ملوك يهوذا ويخرجون منه في كل ابواب اورشليم. لان اورشليم كانت محاطه بسور، وكان السور ده ليه ابواب، ابواب كثيره جدا، في باب للملوك يخشوا ويطلعوا منه، وفي باب للشعب، وفي باب للفلاحين، وفي باب للخراف الهيكليه زي باب الضأن، وفي باب الناس الغرب يخشوا منه. كان في ابواب كثيره، وكل باب مختص بشيء، حتى مثلا باب زي باب ثقب الابره اللي كانوا بيدخلوا فيه الناس بعد الغروب، قبل ما يبقى في فلاح اتاخر في الحقل ولا حاجه ويرجع بالجمل بتاعه، كان يضطر يقيم الجمل ويخليه يركع على رجليه عشان يخش من باب صغير، هو الباب اللي كان بيتفتح بعد الغروب. عشان كده قال المسيح مليه جمل من ثقب ابره، لانه كان بيمر بصعوبه ايسر من ان يدخل غني ملكوت السماوات. فقال له روح للباب اللي داخل فيه الملوك يهوذا وبيخرجوا، وروح في كل ابواب اورشليم وسمع الكلمه دي، وقل لهم اسمعوا كلمه الرب وملوك يهوذا وكل يهوذا وكل سكان اورشليم الداخلين في هذه الابواب. روح قل للكبير والصغير، الغني والفقير، الملك والفرد العادي، الكلام ربنا للكل، وكل واحد فينا محتاج الى كلمه الله. هكذا قال الرب، تحفظوا بانفسكم ولا تحملوا حملا يوم السبت، ولا تدخلوه في ابواب اورشليم، ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت، ولا تعملوا شغلا ما، بل قدسوا يوم السبت كما امرت اباءكم. ثم ربنا من حلاوته يدي الانسان فرصه ثانيه، يقول له طيب لو انت جيت بس وسمعت الوصيه ده، هي هيتقالك بركات وخيرات كتيره جدا. اباءكم يقول يقول ولم يسمعوا ولم يميلوا اذانهم بل قصوا اعناقهم بس لئلا يسمعوا ولئلا يقبلوا تاديبا. رفضوا ان هم يسمعوا من الاصل ورفضوا حتى ان ربنا يأدبهم من اجل ان هو يقومهم. ولكن يكون اذ سمعتم لي سمعا يقول الرب ولم تدخلوا حملا في ابواب هذه المدينه يوم السبت بل قدستم يوم السبت ولم تعملوا فيه شغلا ما انه يدخل في ابواب هذه المدينه ملوك ورؤساء جالسون على كرسي داود راكبون في مركبات وعلى خيلهم ورؤسائهم رجال يهوذا انه سكان اورشليم وتسكن هذه المدينه الى الابد. ربنا في حلاوته يمد فرصه ثانيه لهذه المدينه لكي ما تسكن الى الابد. وحلو التعبير ده واللفظ ده تسكن الى الابد. تسكن الى الابد يعني كلها حياه ابديه. وربنا بيدي كل نهد فينا فرصه ثانيه من اجل ان يكون لها حياه ابديه مهما كان يعني الحاله اللي وصلت لها. لكن بيقول لها طب اسمعي وصيه واحده بس واعمليها من اجل نبوات بالخراب والدمار وتاديبات كتيره جدا نتكلم عنها ارميه. لكن ربنا يعطي رجاء ان لو الانسان سمع وصيه واحده بس تسكن هذه المدينه الى الابد. وكانت الوصيه حفظ يوم السبت ما تشيلش حمل ما تدخلش حمل جواك وما تطلعش حمل براك من الأب. اصل الحمل ده باستمرار يرمز الى الخطية لما السيد المسيح اتكلم عن ثقيل الاحمال ودعاهم الله تعالوا الي جميعا متعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. حمل رمز للخطية. فبيقول ما تخليش في يوم السبت في حمل في حياتك. ما تخليش في يوم السبت في خطوة في حياتك. حكم يوم السبت ده اليوم اللي فيه ربنا استراح بعد ما خلق الانسان في اليوم السادس واستراح في خليقته. لكن جه الانسان بسبب الخطية وكسر راحة ربنا. فضلوا هذه الوصية احفظ راحتي. ما تدخلش خطية لان الخطية بتسمع في ربنا جامد بتهين الله بتحزن قلب الله. فقال لك لو انت حافظت على الراحة بتاعتي وما دخلتش جوه حياتك حمل هي تسكن هذه المدينة الى الابد. يكون ليك حياة ابدية. ما يبقاش في خراب يخرج ويدخل ملوك يهوذا وكل فر رؤسائها تتمتع بحياتك ما تتمتع بيها الى الابد. لو انت حافظت على راحة ربنا في حياتك. عشان كده كان جميل جدا من داود ان كل يوم كان يحاسب نفسه بالليل ربنا مرتاح في حياتي ولا لا. كيف اعطي لعيني نوما ولاجفاني نعاسا الى ان اجد موضعا للرب وراحة لاله يعقوب. قم يا رب الى موضع راحتك ولا لا. كان بيحرص كل يوم انه يريح ربنا في حياته انه يلاقي مكان لربنا. عشان كده كان حفظ وصية السبت ربنا ادهرهم وقال لهم لو انت بس عملت الوصية دي احرص كل يوم. اصل السبت ده رمز للعلاقة الداخلية وللراحة وللمسرة اللي ما بين الله وما بين الانسان. لو انت حرصت على هذه العلاقة تسكن هذه المدينة الى الابد. ويأتون من مدن يهوذا ومن حوالي اورشليم ومن ارض بنيامين ومن السهل ومن الجبال ومن الجنوب ياتون بمحرقات وذبائح وتقديمات ولبان ويدخلون بذبائح شكر الى بيت الرب. لو الانسان ما دخلش حمل في حياته وحافظ على راحه ربنا يعيش في حياه الشكر وحياه الفرح وحياه التسبيح محرقات الذبائح وتبقى مقبوله. ربنا عايز يريح الانسان بس الانسان لا يمكن يرتاح الا اذا ريح ربنا في حياته. وهنا ربنا بيشرح لهم طريق النجاة وطريق الخلاص من كل الدمار والهلاك اللي جاي. ان مفيش نجاة الا من خلال التوبة الا من خلال علاقة حقيقية سرية داخلية بينك وبين الله. وطريق الخلاص ان كل الاحمال اللي موجودة يوم السبت ولكن ان لم تسمعوا لي لتقدسوا يوم السبت لكي لا تحملوا حملا ولا تدخلوا في ابواب اورشليم يوم السبت فاني اشعل نار في ابوابها فتاكل قصور اورشليم فتأكل قصور أورشليم ولا تنتفئ. لما النفس مش عايزة تسمع لما النفس مش عايزة تسمع ومش عايزة تحافظ على راحة رب لما النفس مش عايزة تسمع ومش عايزة تحافظ على راحة ربنا وعايزة تدخل احمال وخطايا جواها تسلم الى الدينونة والى النار. تشعل نار في اورشليم في ابوابها وفي قصورها في كل مكان فيها تسلم للهلاك وتسلم للدمار. جميل جدا ان ربنا رغم من تأديبه وتوبيخه وتعنيفه للانسان لكن ما زال بيقدم لي طريق النجاة وطريق الخلاص اللي هو التوبة. يبتدي في اصحاح 18 ينقلنا ربنا نقلة جميلة جدا للتعزية وللفرح. يمكن شايفين لحد دلوقتي ان الكلام صعب جدا وكله تنبؤ بالخراب والدمار نتيجة عناد الانسان اللي مش عايز يتوب ويرجع. وكانت رسالة ارمية صعبة جدا في وسط الشعب انه عمال يكلمهم بهذا الكلام الصعب. لكن ربنا كده حد يديله رسالة رجاء تفرحه وتنعشه وفي نفس الوقت يدينا احنا كمان رسالة الرجاء هذه من اجل ان هي تفرحنا وتنعشنا. فبعث له رسالة جديدة ويقول له الكلام الذي صار الى ارميا من قبل الرب قائلا قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلام. فنزلت الى بيت الفخاري واذ هو يصنع عملا على الباب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري وعمله وعاء اخر كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه. فصار الي كلام الرب قائلا اما استطيع ان اصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت اسرائيل يقول الرب. فوذا كالطين بيد الفخاري انتم هكذا بيدي يا بيت اسرائيل. فأرى اتكلم على امة وعلى مملكة بالقلع والهدم والهلاك. فترجع تلك الامة التي تكلمت عنها عن شرها. فاندم عن الشر الذي قصدت ان اصنعه بها. وترى اتكلم على امة وعلى مملكة بالبناء والغرس. فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي فاندم عن الخير الذي قلت اني احسن اليها به. نموذج جميل جدا ودرس حلو حب ربنا يعلمه لأرميا. قال له انزل لبيت الفخاري. الفخاري ده الراجل اللي بيصنع انيات الفخار زي القلل والزلع الحاجات دهيت. قال له انزل لبيت الفخاري وهناك هكلمك. فسمع الكلام ارميا نزل لبيت الفخاري ولقى الفخاري عمال ماسك حتة عجينة في ايده وعمال يعجنها ويطوعها ويلينها ويطلع الفقيع اللي فيها. بعدين حطها على الدولاب. الدولاب ده عبارة عن زي حجر كده مدور املس يحركه برجليه زي عجلة كده هو فتدور في لفات بسرعة في اتجاه واحد ويحط عليه كتلة الطين دي بحيث ان هي لما تيجي تحتك بيها تبقى ملساء ويبتدي يشكل الوعاء يشد الحتة دي يوسع الفتحة دهيت يدور الحتة دهيت. فبيقول ان نزل لقى الفخاري بيعمل اناء لكن هو بيشتغل يقول ان الوعاء ده فسد باظ منفعش. ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. يقول راح مسك الفخاري فعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه. مسكه مسك نفس حتة التين اللي كانت في ايديه ورجع مرة تانية في طول اناه وفي صبر قعد يعجنها من اول وجديد وحطها على الدولاب وصنعها فطلع كما حسن في عينيه زي ما هو عايز. في الاول ما نفعش لكن تاني مرة نفع. فقال له بقى روح قل لهم هذا الكلام. ايه هو الكلام؟ ايه جميلة قوي وريت تتحفظ بردك. اما استطيع ان اصنع بكم كهذا الفخاري؟ اما اقدر ان اعمل معكم كما عمل هذا الفخاري؟ اما استطيع؟ ده ربنا ده قادر على كل شيء. اذا كان الفخاري رجع وعاد وعمل كتلة التين دي وطلعها كويسة يبقى ربنا ما يقدرش يعمل فينا كده. عشان كده يقول لهم هو ذا قطين بيد الفخاري انتم هكذا بيدي يا بيت اسرائيل. اما استطيع ان اصنع بكم هو ذا قطين بيد الفخاري اقدر اعيد تشكيلكم مرة تانية. واللطيف ان صناعة الفخار لحد دلوقتي بقية زي ما هي ما قدروش يدخلوا عليها تعديلات او يحدثوها او يصنعوا ماكينات كده. يعني ما فيش ماكينة دلوقتي تحطوا فيها العجينة تطلع قلل. لازم بنفس خطوات اللي كان بيعملها الفخاري. خطوة الاولى ياخد حتة التين ويقعد يعجن فيها عشان يطريها ويطلع فقاقيع الهواء اللي موجودة جواها. وبعدين يبتدي على الدولاب يشكلها بايديه بواسطة المكنة والعجلة اللي بتدور ده هي يبتدي يشكل هذا الاناء. فحتة التين دي محتاجة الى الدولاب محتاجة الى ايدين الفخاري لعجنها ومحتاجة الى ايدين الفخاري لتشكيلها. واللطيف في هذا الفخاري انه هو بيشتغل بيبقى فيه صورة في ذهنه مرسومة لهذا الاناء عايز يطلعها عليه. صورة جميلة رسمها ليه. بس يا ترى الصورة الجميلة دي هتتحقق ويطلع هذا الاناء ولا لا؟ في خطة في ذهن الله في صورة لذهن الله هذا الفخاري الاعظم رسمها لينا عايزنا نطلع عليها. طب وهذا المثل الاعلى او هذه الصورة الجميلة اللي في ذهن الفخاري اللي عايز يحققه فينا هو ايه؟ يقول كده لكي نكون مشابهين صورة ابنه. ان المسيح يتصور فينا يبقى فينا شكل المسيح وصورة المسيح يبقى لينا مجد المسيح كرامة المسيح حلاوة المسيح. عايز يدينا ان احنا نكون مشابهين لصورة ابنه. عشان كده لما خلق الانسان خلقه على صورته وعلى مثاله. ده المثل الاعلى اللي ربنا خلقك واوجدك علشانه واللي كان في ذهن الله واللي ما زال الله يريد انه يحققه في حياتك. عشان كده بياخد حتة التين ويعجنها عشان يطلع طلع منها كل فقاقيع الهوى ويحطها على الدولاب ويشكلها بايديه عشان يطلعها على صورة ابنه. والحلو قوي في هذا الفخار الاعظم انه بالرغم من ان حتة التينة فسدت وفسد الوعاء وما طلعش على حسب صورة وخطة ربنا الا انه يقول فعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عينيه. يا لطولة اناث الله وصبر ربنا علينا. مالش حتة العجين دي مش نفعة ورماها لكن هي هياها نفس حتة العجين اخدها واعاد تشكيلها مرة تانية فطول اناه والصبر والحب لانه عايز يطلعها كما حسن في عينيه. عشان كده ده رجاء من ربنا ان ربنا يعيد تشكيلنا مرة تانية. وان افسدنا المثل الاعلى اللي ربنا قصده لينا في حياتنا وان افسدنا كل شيء ربنا كان عايزنا نطلع عليه وشوتنا صورة ابنه اللي موجودة فينا لكن في رجاء عظيم جدا جدا انك سلم نفسك لايدين الفخاري علشان يصلح كل اثر سيء تركته سنين العصيان وعناد القلب وأسوت القلب وتركت الخطية فينا وأفسدت فينا أشياء كثيرة. إن ربنا يعيد تشكيلنا مرة تانية، يعيد تشكيلنا مرة تانية. بس علشان يعيد تشكيلنا مرة تانية لازم نتحط في ايديه، لازم نتحط في ايديه علشان يطري العجينة، عشان يطرد فقيع الهوى. فقيع الهوى دي رمز للخطية. وعشان يحطنا في ايديه ويعجننا لازم يضغط على العجينة، لازم نستحمل الضغطة. فوات كتير ربنا يضغط على الانسان والانسان يصرخ ليه يا رب بتضغط عليا، ليه بتخليني اتألم يا حبيبي؟ علشان اطلع فقيع الهوى اللي موجودة جواك، فقيع الهوى اللي بتأسيك وما بتخليكش عجينة طيعة في ايديا. لو الانسان فهم، لو عايز يتغير لازم يتحط في ايدين ربنا ويستحمل الضغطة، يقبل التأديب. والتأديب ده من اجل اعادة التشكيل، من اجل طرد فقائع الهوى اللي بتأثي القلب. لكن انسان مش عايز يستحمل ضغطة ربنا عليه، مش عايز يقبل التأديب، مش عايز يقبل التوبيخ، ما يقدرش ان هو يتغير، ما يقدرش يعاد تشكيله. اتحط في ايدين هذا الفخار الاعظم، احتمل الضغطة من اجل ان فقائع الهوى تطلع. وبعدين يحطك على الدولاب، والدولاب ده رمز للظروف اليومية والاحداث اللي بتتم في حياتي، الحاجات اللي ربنا بيعملها في حياتي، مشاكل، ضيقات، احداث في الشغل، في البيت، في الكنيسة، في الدراسة، في علاقاتي مع الناس. كل دي الدولاب، الظروف اليومية والاحداث اليومية. ونلاحظ ان الدولاب ده بيلف في اتجاه واحد، ان كل هذه الاحداث بتقودك لاتجاه واحد، هو اعادة تشكيلك، هو خلقتك الخلقة الجديدة. عشان كده ربنا بيستغل الظروف اليومية، بيحطنا عليها على الدولاب. لكن لو الانسان بيتذمر باستمرار وما بيقبلش هذه الظروف وما بيحسش ان كل هذه الامور تقوده الى الخير، ما بيقدرش يتشكل في ايدين ربنا ويطلع كما حسن في عين الفخاري. قد يشتكي الانسان ويقول الظروف هي هيها كل يوم، والحياة بقت مملة، اللي بنبات فيه بنصحى فيه ونرجع نبات فيه تاني. لكن لا يا حبيبي، الظروف مش مملة، مهما كان في رتابة في حياتنا فثق ان هذه الامور تقودك الى اتجاه معين. وهذا الاتجاه اللي مرسوم في ذهن الله هو اتجاه لخيرك كما حسن في عينيه. لانه تملي عايز يصنع آنية للكرامة، مش عايز يصنع آنية للهوان. ايه يا ترى اللي حسن في عيني الفخاري؟ عايزني ابقى ايه؟ هل ادركنا ان هو عايزني ان انا اكون مشابه لصورة ابنه، يقودني من مجد الى مجد؟ الله يعد لي ثقل مجد ابدي. لكن هو بيحط على الدولاب، يبتدي بايديه يشكل، يطول دي ويدور دي ويوسع دي. وقد تشتغل ايدين الفخاري في عكس اتجاه الدولاب. يقول الانسان في امور كثيرة متعارضة في حياتي، لا ده يبدو هكذا. لكن ثق ان الهدف واحد، ان كل الامور معا تعمل لخير الذين يحبون الله. درس جميل جدا ربنا ادى لارميا يعزيه، ان مهما كانت الحالة منحطة، حالة متعبة جدا، لكن هناك امل ورجاء ان الانسان لما يتحط في ايدين هذا الفخاري انه يعاد تشكيله مرة تانية. بس ايه هو يا ترى موقفنا من هذا الفخاري الاعظم؟ بنخضع عليه وبنطلب التغيير وبنخضع لإيديه العمل ونستحمل الضغط وحطنا على الظروف اليومية وعلى تواضعه اللي بتشكلنا، ولا بنتمرد باستمرار؟ ربنا يعيد تشكيل الإنسان مرة أخرى. مثل جميل جدا ليعقوب أبو الآباء اللي كان مكار وكذاب ومخادع، لما تحط في ايدين هذا الفخار الاعظم طاع طلعوا قديسك اسرائيل يعقوب قديسك، طلعوا ابو الاباء ادالوا مجد لما اعيد تشكيله مرة تانية. ده حتى يقولوا ابراهيم حبيبك واسحاق اللي كان رمز المسيح يقولوا عليه عبدك، لكن يجوا عند يعقوب يقولوا اسرائيل يعقوب قديسك. الله يعيد تشكيل البشر. بطرس اللي كان عبارة عن شوية رمال مفككة متردد ومندفع وخائف ومتهور، ربنا مسكه كده واعاد تشكيله وضغط عليه ضغطة فطلع منه بطرس صخرة قوية، من رمال مفككة الى صخرة قوية بنى عليها كنيسة. بولس الرسول اللي كان قاسي القلب جدا يجر رجال ونساء واطفال ويلقيهم في السجن، كان بيضطهد الكنيسة وكان عنيف وكان قاسي، لما يتحط في ايدين هذا الفخاري يطلع منه انسان رقيق رقيق محب محب جدا. لما تقروا السلامات اللي بيكتبها في الرسائل بتاعته تشعروا قد ايه ان قلبه بيفيض حب لكل الناس اللي كان بيكرههم وبيعذبهم. يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. مهما كنا افسدنا المثل الاعلى اللي ربنا كان عايزنا نطلع عليه، فهناك فرصة تانية لاعادة التشكيل. ربنا كلمهم قال لهم لو حفظت وصية واحدة بس، لو قبلت انكم تيجوا تتحطوا في ايديا لاعيد حياتكم واعيد تشكيلكم مرة تانية من اول وجديد، بس سلم نفسك لايديه عشان يشيل كل اثر سيء للخطية افسد في حياتك وهدد حياتك. الله يريد، ولكن ماذا يريد الانسان؟ انها كم من مرة اردت وانتم لم تريدوا. هذا الفخار الاعظم في قصص تملأ الكتاب المقدس، منسى الملك اللي كان انسان شرير وخاطي وكان انسان بيعاند ربنا وعبد كل جنود السماوات وكل الالهة اللي في العالم الا الله، لما اتضغط عليه يقول ولما تضايق طلب وجه الرب. لما اتضغط عليه لجأ لربنا وربنا قبل توبته وطلع قصة توبة جميلة، لدرجة ان الكنيسة لحد دلوقتي تصلي بصلاة منسى التائب في ليلة ابو غلنفيس كرمز لاختبار القيامة، رمز للتغيير اللي ربنا صنعه في حياة انسان كان شرير جدا لاقصى درجات الشر، لكن صنع منه قصة توبة جميلة جدا. وعشان كده في ليلة ابو غلنفيس واحنا بنستعد لقيامة المسيح، ما هي التوبة دي اختبار قيامة، تصلي الكنيسة بصلاته كأنها تترنم مع بطرس وتقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات. ولدنا ثانية، اعاد تشكيلنا مرة ثانية. لما العجينة تبقى طيعة في ايدين ربنا، هذا الفخار الاعظم خد لقب الفخاري يعيد تشكيل البشر مرة ثانية. حتى السيد المسيح لما دعوا يهوذا الثلاثين من الفضة وبعدين ندم ورجع وراح رجع الثلاثين من الفضة لرؤساء الكهنة قالوا له ما تخشش صندوق الهيكل خزانة مرة تانية لان ده تمن دم، فراح اشترى حق للفخاري وسموه حقل دم. وكأن ربنا اشترى هذه النفوس بألم موت ابنه الوحيد. يعيد تشكيلنا بآلامه، يعيد تشكيلنا بموته، في موته يدينا قيامة وحياة جديدة. عشان كده يريد كل واحد يفكر، يا ترى انت طالع كما حسن في عيني الفخاري، ولا افسدت الخطة اللي ربنا كان حاططها لك من اجل ان هو يقودك الى مجد، حتى ان اكتشفت ان الخطة باظت وانك افسدت كل اللي كان ربنا عايزه. لكن هناك رجاء كبير جدا انه مش هيرمي حتة الطين، لكن هيعود بصبر وبطول انا ويعيد تشكيلها مش مرة واحدة بس، لكن مرة ومرات ومرات ومرات كثيرة. وعلى قد خضوعنا لإيدين هذا الفخاري واحتمالنا لضغطته على الطين عشان يطلع فقاقيع الهواء، وعلى عدم تذمرنا للظروف اليومية والدولاب اللي بنتحط عليه، وعلى قد ما احنا بنبقى طيعين للمسات يد الله الجميلة لتشكيلنا، على قد ما احنا نقترب من هذه الصورة التي كان حسنا في عين الفخاري. عشان كده ربنا يبص لنا النهارده ويقول انا استطيع ان اصنع بكم كهذا الفخاري. تأكيد من الله لقدرته ان هو يقدر يغير كل فساد وكل اساوه قلب وكل عناد، كل شعور بحرمان وكل شعور بخوف وكل شعور بفشل وكل روح حزن وكل روح كآبة وكل روح شهوة موجودة جوانا. اما استطيع ان اصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذاك الطين بيد الفخاري، هكذا انتم ايضا. عشان كده واحنا بندرس في سفر اشعياء، اشعياء صرخ لربنا كده وقال له نحن الطين وانت جابلنا، تعالى يا رب وشكلنا مرة تانية، ما تسبناش، خلقنا خليقة جديدة، طلعنا كما يحسن في عينيك، لان الصورة اللي انت رسمها لينا يا رب هي احلى واجمل صورة، لانك فخار عظيم مبدع، لانك فخار عظيم وحلو، لانك فخار عظيم ومحب. شكلنا يا رب على حسب الصورة اللي انت عايزها، وديدا ان احنا نخضع لكل امر انت بتعمله في حياتنا، لان احنا واثقين انك تقودنا من مجد الى مجد، وتقودنا من كرامة الى كرامة، لان الخليقة التي انت خلقتها تحدث بمجدك وتخبر بعمل يديك في حبك وفي رحمتك وفي المجد الذي تريد ان تعطيه للانسان. يوم ما خلقت يا رب على صورتك ومثالك وقلت له اكثر وانمو وتسلط، كنت عايز له مد، كنت عايز له فرحة، كنت رسم له صورة جميلة جدا، لكن للأسف يا رب الخطية شوهت هذه الصورة. علشان كده يا رب وان افسدنا المثال اللي انت كنت رسمه لينا، تعال وعيد تشكلنا مرة تانية، اجعلنا خليقة جديدة يا رب فيك، شيل الخطية، اطرد فقيع الهوى، وحطنا على دولابك وبين ايديك وشكلنا مرة جديدة. كل مرة الانسان يحس ان الهدف من حياته ضايع وانه ملوش معنى وملوش معنى لوجوده، وكل مرة يحس انه تعبان ومش قادر يتعزي، وحسس ان الخطية افسدت امور كتيرة في حياته، او ان رؤية ربنا مش واضحة، او ان في تذمرات وضيق في حياته. فرجع اقرأ يا حبيبي اصحاح 18 وقل للربنا فعاد وعمله كما حسن في عيني الفخاري. ارجع يا رب واعملني كما يحسن في عينيك، من اجل ان انا احس بفرحة حياتي وبحلاوة حياتي وبمجد حياتي، لان الخطية اذلت كل شيء فيا وشوهت كل جمال فيا. تعالى ايها الفخاري الاعظم، اطلب هذا الفخاري باستمرار من اجل ان يعطي معنى لوجودك، ومن اجل ان يعطي معنى لحياتك، من اجل انك تختبر فرحة وحلاوة ربنا. الله هذا الفخاري له مثل اعلى من حياتك، يريد ان يجعلك مشابها لصورة ابنه، يستعين بالدولاب بتلك الظروف اليومية، ولكن في رداء حلم لا يترك تلك او لا يترك قطعة الطين هذه، بل يعيد تشكيلها مرة ومرات ومرات كثيرة. يقول له فالآن كلم رجال يهوذا وسكان أورشليم قائلا هكذا قال الرب، ها أنا ذا مصدر عليكم شرا وقاصد عليكم قصدا، فارجعوا كل واحد عن طريقه الردي واصلحوا طرقكم وأعمالكم. فقالوا باطل، لأننا نسعى وراء أفكارنا، كل واحد يعمل حسب عناد قلبه الردي. كل واحد بيمشي ورا فكره، ورا اللي هو عايزه، وهي دي مشكلة الانسان باستمرار. كل واحد بيسعى وراء افكاره وبيحس ان اللي هو بيعمله ده هو اللي صح. لذلك هكذا قال الرب، اسألوا بين الامم من سمع كهذه، وما يقشعر منه جدا عملت عذراء اسرائيل. هل يخلو صخر حقلي من ثلج لبنان؟ او هل تنشف المياه المنفجرة الباردة الجاردة؟ لان شعبي قد نسياني، بخروا للباطل، قد اعثروهم في طرقهم في السبل القديمة ليسلكوا في شعب في طريق غير مسهل، تجعل ارضهم خرابا وصفيرا ابديا، كل مال فيها يدهش وينغض رأسه. كريح شرقية ابددهم امام العدو، اريهم القفل الواجه في يوم مصيبتهم. ادي النفس اللي مش عايزة تتشكل وبنشفت. عشان كده مهم لو احنا عايزين ناخد خطوات عملية لاعادة تشكيل حياتنا، ولو حاسين ان الغرض اللي ربنا خلقنا من اجله ما تمش، هكلمكم على اربع نقط مهمين جدا في حياة اي انسان عايز يتغير. اول حاجة عشان تتغير وتتصلح، اطلب غفران للماضي، اعترف بخطيئتك وخد غفران من ربنا لخطيئتك، وما تبقاش تحت احساس عقدة الذنب. اطلب الغفران وامن وصدق بهذا الغفران. تاني مرحلة، ودي يمكن اللي ارى كتاب التوبة يلمسها كويس، ان مش بس التوبة هو احنا نطلب غفران الخطيئة، لكن التوبة ان احنا نرجع لحضن الايه؟ الاب. ابن الضال الصورة اللي خدناها، مش بس قال له اخطاء، لكن اتحط جوه حضن ايه؟ ابوه. عشان كده تاني خطوة اترد الحضن، ودي الطلبة الكنيسة بتعلمها لنا كل يوم بالليل لما الشمس بتغرب، اسرع لي بايه؟ بفتح الاحضان الابوية، خش جوه حضن ربنا. ثالث حاجة، خلي ربنا يعيد تشكيلك بايديه المقتدرة، اخضع للتأديب وللظروف وللمشاكل وما تتذمرش، سيب ربنا يعيد تشكيل حياتك مرة تانية، هو اللي هيشكل مرة تانية بايديه القديرة. رابع حاجة واهم حاجة، لازم تعرف ان في فترة انتظار، انتظر الرب تقوى وليتشدد. ايه؟ ما تفتكرش انك هيعاد تشكيلك في يوم وليلة. احنا مشكلتنا في اوقات كتيرة ان احنا بنستعجل، لكن اعرف ان لابد يبقى في وقت، في فترة انتظار، علشان الفخاري يشغل الدولاب ويشغل الظروف ويشغل ايديه لاعادة تشكيل الانسان. اربع نقط مهمين قوي، غفران للماضي، لازم تنسى الماضي ده، بس ما تنسى على اساس صح، على اساس التوبة والمغفرة الحقيقية. ارجع لحضن ربنا وكون علاقة بينك وبينه، خلي فيه علاقة مستمرة، هو هيعيد تشكيلك بايديه القديرة، وانتظر الرب لحد ما يتمم هذا الوعد. وهو مش انتظار، او الانسان بيبقى مستني انسان المغلوب على امره، يعني طب انا مستني هعمل ايه؟ لا، لكن هو انتظار ايجابي، منتظر الرب يجددون ايه؟ قوة. اللي بيستنى ربنا وبينتظر ربنا ده ربنا بيديله قوة في فترة الانتظار. فقالوا هلما فنفكر على ارمية افكارا، لان الشريعة لا تبيد عن الكاهن، ولا المشورة عن الحكيم، ولا الكلمة عن النبي. ابتدوا بقى يتأمروا عليه، هلموا فلنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغي. صراحة على طول جري ناحية ربنا وقال له اسمع، اصغي لي يا رب واسمع صوت اخصامي، هل يجازى عن خير بشر؟ ده انا كنت طالب لهم خير وبصلي من اجلهم، عايزين يدوني شر دلوقتي؟ لانهم حفروا حفرة لنفسي، اذكر وقوفي امامك لأتكلم عنهم بالخير، لأرد غضبك عنهم. أنا ما كنتش مشتهي بليتهم، لذلك سلم بنيهم للجوع. مش أنت قلت هجوعهم؟ نفذ الكلام اللي أنت قلته، وادفعهم ليد السيف، فتصير نسائهم سكالة وأرامل، وتصير رجالهم قتل الموت، وشبانهم مضروب السيف في الحرب. يسمع صياح من بيوتهم، استجلب عليهم جيشا بختريا، لأنهم حفروا حفرة ليمسكوني، وطمروا فخاخا لرجلي، وأنت رب عرفت كل مشورتهم علي للموت. لا تصفح عن اسمهم ولا تمحو خطيتهم من امامك، بل يكونوا متعثرين امامك في وقت غضبك عاملهم. وهنا بردك ملمح كده لمحة عن مين؟ المسيح لما ابتدوا يتشاوروا عليه من ايه؟ موت. كان رمز كده، برغم ان المسيح قدم لهمش غير كل محبة، لكن المسيح ما كانش زي ارمية. المسيح ما كانش زي ارمية. هو ارمية معذور لان ما كانش عنده الروح القدس اللي كان في استفانوس، لكن هو مفروض الخادم انه حتى لو مخدوميه رفضوه يطلب من اجل خلاصهم. عشان كده حتى انت ارمية يعني اللي كنت بتحب الشعب وكنت عمال تقول يا ليت رأسي ينبوع ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي ليلا ونهارا قتل شعبي، كنت بتحبهم قوي جدا دلوقتي وايه وزهقت منهم. ما هي دي محبة الانسان، هيجي وقت يزهق الانسان ويتعب، لكن محبة ربنا مش زي محبة الانسان. ربنا ما بيزهقش، ربنا ما بيتعبش، ربنا ما بيرفضش. يموتوها. عشان كده كانت صفة اللي بيسموا موسى الايه؟ حليم. هكذا قال الرب صح 19. مثل تاني بقى يورينا قساوه القلب بتعمل ايه. هكذا قال الرب اذهب واشتري ابريق فخاري، روح هات برضك ايه قل من خزف، وخذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة، واخرج الى وادي ابن هنوم، كلمنا عليه اللي هو انه اشتق ادوان، الذي عند مدخل باب الفخار، ونادي هناك بالكلمات التي اكلمك بها، وقل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان اورشليم. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، ها انا جالب على هذا الموضع شر، كل من سمع به تطن اذناه، من اجل انهم تركوني وانكروا هذا الموضع وبخروا فيه لآلهة اخرى لم يعرفوها هم ولا ابائهم ولا ملوك يهوذا، وملأوا هذا الموضع من دم الاذكياء وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا اولادهم بالنار، محرقات للبعل الذي لم اوصي ولا تكلمت به ولا صعد على قلبي. لاحظوا ان هنا الكلام ايه؟ حاسين ان هو متعاد، عشان يورينا قد ايه ربنا ادى مرات كتيرة وادى تفاعلات كتيرة جدا بينه وبين الانسان، ادى تفاعلات كتيرة بينه وبين الانسان، ومرات كتيرة يقول لهم كلمتكم مبكرا ومرسلا ومنذرا. وبنوا مرتفعات للبعل يحرقوا اولادهم بالنار، محرقات للبعل الذي لم اوصي ولا تكلمت به ولا حتى صعد على قلبي. لذلك ها ايام تأتي يقول الرب، ولا يدعى بعد هذا الموضع توفى ولا وادي ابن هنوم بل وادي القتل. عشان كده قلت لكم جهنم اشتقت من ايه؟ من هنوم. وانقض مشورة يهوذا واورشليم في هذا الموضع، واجعلهم يسقطون بالسيف امام اعدائهم بيد طالبي نفوسهم، واجعل جثثهم اكلا لطيور السماء ولوحوش الارض، واجعل هذه المدينة للدهش والصفير، كل عابر بها يدهش ويصفر من اجل كل ضرباتها. عارفين يصفر يعني ايه؟ يعني لا يصفر كده من كتر ما شايف اهوال يعني. واطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فيأكلون. النبوة دي تمت فعلا ان هم كلوا ولادهم بسبب المجاعة، فيأكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضايقهم به اعدائهم وطالبوا نفوسهم. وبعدين بقى للنقطة المهمة، ثم تكسر الابريق امام اعين القوم. تجيب القلة اللي انت جبتها وتعمل ايه؟ تروح رميها على الارض دشش. الذين يسيرون معك وتقول لهم هكذا قال رب الجنود، هكذا اكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخاري، بحيث لا يمكن جبره بعد. يعني وقع الدش مش هينفع يتعمل ايه تاني، مش ممكن يعاد تشكيله. تبقى صح 19 بصح 18 الفخاري ممكن يعمل ايه؟ يعيد تشكيل الفخار تاني، لكن هنا اتكسر ما مالوش ايه جد. ليه؟ ايه الفرق بين الحالتين؟ ليه نشفت؟ ليه لا حد يكون صح؟ نشفت ليه؟ ابريق الفخار ده نشف امتى؟ لما تحط فين؟ في الفرن. خلاص دي النهاية. فلما نشف وتحط في الفرن مش ممكن يعاد تشكيله مرة ايه تانية. تحط في الفرن دي اللي هي ايه؟ الدينونة. جات الدينونة خلاص يتكسر، لا يمكن جبره. زمان التوبة المحدود. وفي توفة يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن، هكذا اصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه، واجعل هذه المدينة مثل توفة، وتكون بيوت اورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع توفة نجسة، كل بيوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء وسكبوا سكائب لآلهة اخرى. ثم جاء ارميا من توفة التي ارسله الرب اليها ليتنبأ، وقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا جالب على هذه المدينة على كل قراها كل الشر الذي تكلمت به عليها، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. خطير قوي الفخاري ده. عشان كده يا ريت أنا عايزكم تقروا الحتة دي تاني، صح 18 ده بالذات تاني، إزاي يعاد تشكيل أخرى، وازاي نقدر نوصل للمثل الاعلى اللي حطه الفخاري في ذهننا. حلوه دي. ها نقدر شاهدوا لكم ده احلى اصحاح في ارميه؟ لا في احسن من كده، لكن الاصحاح ده بالذات اصحاح 18 انا احس ان الانسان محتاج انه يقراه كتير، كل فتره يراجع حياته عليها. ناخد راحه كده ونكمل الساعه 12 ان شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. كمل صح 20. وسمع فشحور ابن امير الكاهن وهو ناظر اول في بيت الرب ارميا يتنبأ بهذه الكلمات، فضرب فشحور ارميا النبي وجعله في المقترة التي في باب بنيامين الاعلى الذي عند بيت الرب. وكان في الغد أن فشحور أخرج أرميا من المقترة، فقال له أرميا، لم يدع الرب اسمك فشحور بل مجور مسابيب، لأنه هكذا قال الرب، هأنذا أجعلك خوفا لنفسك ولكل محبيك، فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظران، وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل فيسبيهم إلى بابل ويضربهم بالسيف، وأدفع كل ثروة هذه المدينة وكل تعبها وكل مثامنها كل خزائن ملوك يهوذا أدفعها ليد أعدائهم، فيغنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى بابل. وأنت يا فشحور وكل سكان بيتك تذهبون في السبي، وتأتي إلى بابل وهناك تموت، وهناك تدفن أنت وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب. من اول اصحاح ده بقى نبتدي نشوف ان ارميا في الاول كان يدوبك كل الخطورة اللي بتحيط بيه مجرد كلام او مؤامرات بتتدبر ليه علشان يموتوه، لكن من اول بقى الاصحاح ده يبتدي ارميا نفسه يعاني. فهنا بنشوف ان في واحد اسمه فشحور ابن امير الكاهن، وده كان ناظر البيت يعني مشرف على الهيكل، لما سمع ارميا بيتنبأ بالكلام ده راح مسكه وعمل فيه ايه؟ جعله في المقترة وضربه. بالرغم ان ارميا ما اذنتش في شيء، لكن كل اللي عمله ارميا ان هو اعلن ليهم كلمة ايه؟ ربنا. لكن هو ضربه لسبب واحد، ان كان في الوقت ده البابليين ابتدوا يحوطوا اورشليم وقريبين من اورشليم، ففشحور لما شاف ارميا بيتكلم كده قال ده هيعمل ايه؟ هيضعف الروح المعنوية للايه؟ للشعب، ومش هيخليهم يحاربوا وحنضيع. لكن العجيبة ان هو هنا كنبي يلاقي الاضطهاد او يلاقي الضرب على يد الكاهن، وده رمز حلو قوي للسيد المسيح اللي قال عليه كده، ضرب من اجل ذنب بنت ايه؟ شعبي. ارميا الضرب لانه بيعلن خطيه الشعب. والمسيح اتضرب من اجل ذنب بنت شعبي وما عملش حاجه. واتضرب من مين؟ من الكاهن، زي ما المسيح اللي استشاروا عليه كانوا رؤساء الكهنه اللي هم مفروض القوه المقدسه. كلمه فشحور معناها فرح، لكن بعد مدة ارميه العلقه في يوم طلعوا من المقطره من الحد، فاول ما ارميه شافه قال له انت مش هيبقى اسمك فشحور، مش هيبقى اسمك فرح، لكن ربنا بيقول لك كده انت اسمك ايه؟ مجور مسابيب، يعني خوف من كل ناحيه او رعب من كل جانب. انت اسمك فرح وبيقولوا عليك انك فرح، لكن انت هتبقى رعب وخوف من كل جانب ومن كل ناحيه. وشوفوا الحاجه العجيبه، قال له انت اسمك هيبقى رعب وخوف، بس مش هتخوف الناس، هتخوف اول حاجه مين؟ نفسك، لانه هكذا قال الرب انا اجعلك خوفا لنفسك، تبقى رعب لنفسك. دي على فكره حاله صعبه جدا ان الانسان يخاف من نفسه او يبقى رعب لنفسه. لو انا بخاف مثلا من واحد تاني هقدر ابعد عنه او استخبى منه، لكن لو بخاف من نفسي ابعد عن نفسي ازاي؟ عشان كده قالوا لانك انت رافض كلمة ربنا ومش عايز تصدق كلمة ربنا هتصير خوف، وهتبقى خوف لنفسك وتصير رعب وانزعاج لنفسك. ولكل واحد صدق كلامك، انا باجعلك خوفا لنفسك ولكل حبيك فيسقطون بسيف اعدائهم. ابتدى قال له بالرغم ان انا خدت العلقه لكن مش هغير الكلام، كل الكلام اللي انا قلته هيتم، وان المدينه كلها تسبى الى بابل. ومن هنا تبتدي صعوبه رساله ارميه او خدمه ارميه، ان ارميه ربنا حط في كلام او قال له انطق بكلام، الكلام ده يعتبر بالنسبه للشعب خيانه، لانه ايه؟ بيقول للشعب روحوا استسلموا ليد الايه؟ الاعداء. فمن هنا كان الكلام صعب، هيعتبروه جاسوس وهيعتبروه بيضحف الروح المعنويه للشعب، لكن ارميا ما كانش يقدر غير ينطق بالكلمه اللي ربنا ايه؟ قالها. كل الكهنه في الوقت ده كانوا بيشجعوا الشعب، يقول لهم لا احنا نحارب وربنا معانا واحنا هننتصر وي، الا ارميه اللي يقول لهم اخضعوا للتاديب، تقبلوا تاديب ربنا وتروحوا الباب تتسبوا. فكان موقفه هو ضد كل الشعب وضد كل الكهنه وضد الملك وضد كل حاجه، لكن قدر يقف ارميه ويحقق الكلمه اللي قالها اثناسيوس في وقت من الاوقات لما قالوا له العالم كله ايه؟ ضدك، وقال لهم وانا كمان ضد الايه؟ العالم. بس عشان ياخد القوه دي ليقف يقدر يواجه بيها كل الناس دول ما كانش كده سهله، يعني لا ده ارميه ده بشر انسان عادي. فيحكي لنا موقف حصل بينه وبين ربنا لما لقى نفسه كده انه هيواجه كل الناس دي وهيتهم بالخيانه وحا، فقال للربنا عطاب لطيف قوي، ويا ريت من عدد 7 لعدد 10 دي كل الخدام يحفظوها، درس للخادم، خادم الحقيقي يعني اللي بيخدم ربنا صح. من عدد 7 لعدد 10 يقول قد اقنعتني يا رب فاقتنعت. يعني انت يا رب جيت لي في الاول وتقلت لي تعالى واتكلم واتكلم بكل ما امرك به، فسمعت كلامك واقتنعت واجيت ايه؟ معاك. الححت علي فغلبت، قعدت تلح عليا، قلت لك انا ولد، قلت لي لا تقل اني ايه؟ ولد، وغلبتني وسمعت كلامك. فكانت النتيجة ايه؟ صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بيه، رحت قلت لهم كلامك ضحكوا عليا، حد صدقني استهزأوا بيا، لانني كلما تكلمت وصرخت وناديت ظلم واغتصاب وفضحت لهم خطيتهم، يقول لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. قعدوا يضحكوا علي وعلى الكلام اللي أنا بقوله، بقت كلمتك يا رب مجال للسخرية وفضحت.